ليلى يا تطول وتمشي وانا اسهر بنفسي ياللي ما بنسهرش حسن يا حبيبي وانا اسهر يا فرج ياللي ما بنسهرش الى يا حبيبي انت انت انت انت انت انت انت تطول وتمشي وانا اسهر بنفسي ياللي ما بنسهرش فرج يا حبيبي وانا صرت الى حبيبي انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت تكون وتمشي وانا اسهر بنمشي ياللي ما بتسهرش بخشى وانت يا حبيبي انت انت انت انت انت رضا انت ابو حسن انت انت انت تقول وتمشي وانا اسهر بنمشي ياللي ما بتسهرش رضا يا حبيبي روح وانت وانا اسهر بنمشي ياللي ما بتسهرش الى حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر بنمشي ياللي ما بتسهرش الحج سيد يا حبيبي العشرة ماشي على طول العشرة ماشي على طول العشرة خد يا فتاح خد يا فتاح العشرة على طول ايه وانا اسهر بنمشي ياللي ما بتسهرش ليه يا حبيبي تدخل وتم وانا اسهر بنمشي ياللي ما بتسهرش اسهر منام ياللي ما بتسهر ليلة يا حبيبي اهو عطوهم لي عطوهم لي انا ياللي هادي تنفع دي والله تنفع تدخل وتم وانا اسهر منام ياللي ما بتسهر يا حبيبي hey, hey. روح روح قال لي كلام افرح بيه انا بفرح بيه مشيت النوم وفكر فيه انا فكر فيه قال لي كلام افرح بيه انا بفرح بيه نسيت النوم وافكر فيها انا افكر فيه انت تطول وتم وانا اسهر بنام ياللي ما بتسهر سيد يا حبيبي روح سقف حلو سقف حلو انت تطول وتم وانا اسهر ياللي ما بتسهر حلوة حبايبي.